كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار. يأكل القوي منا الضعيف. رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. هكذا كان العرب وكان غيرهم من الأمم الأخرى أسوأ منهم جاهلية، عبدوا الأصنام والملائكة والجن والكواكب والشمس والقمر، وعبدوا النار والأشجار والأحجار، وقدسوا الخرزات والتمائم والرقى والعزائم، ووضعوا التعاويذ والضرب بالحصى والاستقسام بالأزلام وزجر الطير، واعتقدوا في الأرواح والأشباح. قال شاعرهم: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فبعث الله عز وجل نبيه بالهدى ودين الحق، وأقام به التوحيد، وهدم به الشرك، ومحى به الكفر، فلا أوثان ولا أصنام ولا تماثيل ولا شركيات في الاعتقاد والقول والعمل. حتى قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، لم يكن يترك في بيته شيئا فيه إشارة للصليب إلا نقضه. فعلى ماذا يدل هذا؟ كل ذلك حتى لا يخلط الإسلام بالكفر ولا الشرك بالتوحيد. ودخل عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وحول الكعبة 360 صنما، فجعل يطعنها أي يضربها بعود له ويقول: وجاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وبعد أن فتح الله عز وجل على نبيه أو فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة، أرسل عليه الصلاة والسلام على التو ومباشرة أصحابه لهدم ما كان يعبد من دون الله من الأصنام، فأرسل خالد بن الوليد لهدم صنم العزى، وكانت صنما لقريش وبني كنانة في مكان يقال له نخلة. فلما جاء خالد رضي الله تعالى عنه وتصدى له سادنها، قال خالد: يا عزى، كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لهدم صنم سواع وهو لقبيلة هذيل المضرية، وبعث سعد بن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه في 20 فارسا لهدم صنم مناه وهو صنم للأوس والخزرج وغسان على ساحل البحر الأحمر، وهو أقدم هذه الأصنام. وأرسل صلى الله عليه وسلم جريرا البجلية في 150 فارسا إلى ذي الخلصة وهو لخثعم، قبيلة خثعم، وكان يدعى كعبة اليمانية، فحرقها بالنار رضي الله تعالى عنه. وفي السنة 9 من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات، صنم لثقيف، أرسلهما لهدم اللات صنم ثقيف ثاني أكبر أصنام المشركين بعد هبل. كلها هذا، كل هذا يوضح منهج الإسلام في حماية التوحيد ومحاربة الشرك ووسائله وسد الذرائع المفضية إليه. فمواقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كانت واضحة وحاسمة. وهنا يبرز سؤال، يبرز سؤال يكشف لنا جلية الأمر: هل كانت هذه الأصنام تراثاً إنسانياً تجب المحافظة عليها؟ هل كانت هذه الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله تراثاً إنسانياً تجب المحافظة عليها؟ هل يقال بعدما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بها ما فعل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد بالتراث الإنساني. هل يجرؤ أحد أن يقول عنه صلى الله عليه وسلم إنه لم يحترم الأديان الأخرى ولم يوقر معبوداتها ولم يبال بطقوسها وأعيادها ورموز آلهتها؟ من منا يجرؤ أن يقول هذا؟ إننا نرى اليوم أصناماً تبعث من جديد في بلاد الإسلام، نرى احتفالات لإحياء معبودات لحضارات سادت ثم بادت، تماثيل لها آلاف السنين يتم إخراجها من قبورها بعد ترميمها وتجديدها لتكون حاضرة في حياة الناس، شاهدة على حضارة تمتد إلى 7000 سنة كما يقولون. ما الذي يجري في أرض الكنانة؟ ما الذي يجري في أرض الكنانة اليوم؟ أشرك بعد توحيد؟ أجاهلية بعد إسلام؟ وفي الخليج ينصب تمثال بوذا كتعبير عن التنوع الحضاري واحترام الأديان، زعموا يؤتى بتمثال بوذا من بلاد الهند لينصب في جزيرة العرب ويحيي اليهود هناك أعيادهم الباطلة ويمارسون كفرهم بكل حرية، يمارسون كفرهم بكل حرية. أما القبور والأضرحة والمشاهد فقد تناثرت هنا وهناك، فحدث عنها ولا حرج. أجاهلية بعد إسلام؟ أجاهلية بعد إسلام ورضا بالكفر بعد الإيمان؟ لقد عادت الجاهلية، نعم عادت الجاهلية، وما أشبه الليلة بالبارحة. وإن اختلفت الأسماء وغالط المغالطون. أيها المسلمون، دين الله التوحيد، دين الله التوحيد، ودعوة الرسل واحدة، وهي أمر الناس بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت أيًا كان نوع هذا الطاغوت، اجتناب هذا الطاغوت أيًا كان نوعه واسمه. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية واضحة وهي آية محكمة واضحة الدلالة بينة المعنى. فالرسل جاءوا لتقرير أمرين: عبادة الله واجتناب الطاغوت. فكل ما خالف عبادة الله فهو طاغوت، كل ما خالف عبادة الله فهو طاغوت. وفي هذه الآية يأمرنا ربنا جل جلاله بالنظر والاعتبار بما فعل الله من عقوبات بالمكذبين، فآثارهم السابقة أبقاها الله عز وجل لتدل على صدق ما قال فيهم وما فعل بهم بسبب كفرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويقول جل أمره: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. يأمرنا الله عز وجل أن نأخذ العبر والعظة، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم. وأعظم الذنب الشرك بالله، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. هذا ما أراده الله لنا من الأمم السابقة والحضارات البائدة، لا أن نحيي آثارهم ونفتخر بحضارتهم وندعو الناس إلى الانتساب إليهم، فقد كانوا كفاراً معاندين معرضين مجرمين مفسدين، فكانوا بذلك من الهالكين. أيها المسلمون، من أعجب العجب، من أعجب العجب أن تعلن الدول أن دينها الإسلام، بل وتجعل ضمن كلمات نشيدها الوطني اسم الإسلام ونهج الشريعة وطريق الأنبياء. إحدى الدول العربية التي تنتسب إلى الإسلام تقول في نشيدها الوطني عن دولتها عن بلدها: دينه الإسلام، هديه القرآن، حصنتك باسم الله يا وطن. فهل جعل اليهودي والنصراني المشركين كالمسلم الموحد من الإسلام؟ هل جاء القرآن بالسماح ببناء معابد المشركين وإقامة الأصنام في جزيرة العرب؟ هل هذا هو هدي القرآن؟ مزاعم باطلة رد الله عز وجل على أصحابها فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لما أراد عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه أراد الهداية ومعرفة الإسلام على حقيقته، فسمع برجل في مكة يدعو الناس إلى عبادة الله يدعو الناس إلى التوحيد. قال: فذهب إليه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة مختفيا، جراء عليه قومه. فلما دخل عليه وسلم قال عمرو: من أنت؟ أو ما أنت؟ فقال: نبي. فقال: ومن نبي؟ قال: رسول. فقال: رسول الله. فقال: ومن أرسلك؟ قال: الله عز وجل. قال: بماذا أرسلك؟ قال: بأن توصل الأرحام، بأن توصل الأرحام، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل، وتكسر الأوثان، وتكسر الأوثان، ويعبد الله وحده لا شريك له. الحديث رواه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، واللفظ لأحمد. إذن هذه هي رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة إلى يوم القيامة. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، إن فينا لجاهلية، إن فينا لجاهلية. نعم، فالجاهلية ليست فترة تاريخية واندثرت، ولكنها حالة وأوصاف. فكلما ابتعدت الإنسانية عن منهج الله ورسالته دخلت في حالة الجاهلية، إنها حالة ترفض الاهتداء بهدي الله ورسوله، إنها منهج لا يحكم بما أنزل الله. فالجاهلية على هذا تتكرر كلما وجدت شروطها. أحد الملوك العرب اليوم، أحد الملوك العرب لا يسلم الناس عليه إلا إذا ركعوا له، إذا جاءوه يسلمون عليه ركعوا له، والكاميرات تصور والناس ينظرون. يا لها من جاهلية جهلاء وضلالة نكراء، وهي أشبه بجاهلية الفرس والروم الذين كانوا يركعون ويسجدون لعظمائهم. هل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم أو سمعتم أو قرأتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي من أصحابه أن يقبلوه على يده أو يقبلوه في كتفه؟ لا يوجد هذا أبداً. ومن حدثكم بذلك فهو كذاب دجال يريد من الناس أن يقبلوا يده ويقبلوا كتفه. وثم جاهلية أخرى، ثم جاهلية جهلها الكثيرون ووقعوا في جهالتها، إنها جاهلية عبادة الأشخاص بطاعتهم فيما يشرعون خلاف ما شرع الله ورسوله. هذه الجاهلية كشفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي ومعجم الطبراني الكبير وتاريخ البخاري الكبير عن عدي بن حاتم الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح هذا الوثن، اطرح هذا الوثن، فالصليب وثن. قال عدي: وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. فتعجب عدي من هذا الكلام، فقال مستنكراً متعجباً: إنا لسنا نعبدهم. ظن عدي أن العبادة تكون بالسجود والركوع فقط، العبادة أوسع من هذا المعنى ولا تنحصر في هذا الجزء. قال عليه الصلاة والسلام موضحاً: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم عبادة سجود وركوع، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه، فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم عبادة الطاعة والانقياد والخضوع للبشر أندادًا وأربابًا من دون الله سبحانه وتعالى. كم من متبوع تحول إلى صنم معبود، كم من متبوع اليوم تحول إلى صنم معبود يجند الجهلة للدفاع عنه وتزكيته وجعله فوق الناس، فيجعلون منه صنمًا كبيرًا لا يقبل نقداً ولا تصحيحاً، ويصدق نفسه حتى يصاب بداء فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لقد عادت الجاهلية بحالتيها، حالة الحجر والشجر وحالة البشر. فليست الجاهلية يجب أن تكون صنماً أو وثناً من حجر أو شجر أو شمس أو قمر فحسب، فقد تكون في قيمة، قد تكون الجاهلية في قيمة أو لقب أو دستور أو مذهب أو مبدأ يتعارف عليه الناس، وقد تكون في شخص من الناس. فتذكروا هذا يا أولي الألباب: جاهلية ما قبل اقرأ باسم ربك الذي خلق، جاهلية ما قبل اقرأ جاهلية ساذجة، أما جاهلية اليوم فتنتسب إلى العلم وتتغلف بالعصرنة والحرية والانفتاح والتحرر، جاهلية تلعب بالألفاظ وتطوع اللغة لتغيير المفاهيم وتبديل القيم والمبادئ. جاهلية الأمس كانت تقلد الآباء، أما جاهلية اليوم فهي أشد وأسوأ، لأنها تقلد الأعداء وتمشي على سننهم حذو القذة بالقذة. أيها المسلمون، يكون الواحد منا مسلما صحيح العقيدة، لكن قد يخرج من ملة الإسلام ويدخل في الجاهلية إذا اعتقد جواز الحاكمية لغير الله، إذا أعاد عبادة تماثيل الحضارات ودعا إلى الوثنيات الجاهليات وتمجيد عظمائها وإحياء طقوسها الشركية وأعيادها الزورية حتى تتعلمها الأجيال وتفاخر الأمم بتاريخها، نحن من أبناء فرعون، نحن من أحفاد فرعون وهامان وقارون، هلا قالوا نحن من أحفاد موسى وهارون؟ أيفتخرون بالمشركين والكفار ويتركون أنبياء الله ورسله؟ لقد حذر الله عز وجل نبيه أن يفتن بدين الجاهليين في بعض ما آتاه الله عز وجل، فقال له: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنه لا إسلام لمن لم يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا إسلام لمن لم يوحد رسول الله في طاعته في أصول الدين وفروعه، ومن فعل ذلك فقد وقع في الجاهلية. إنما يجري اليوم وينشر في وسائل الإعلام وتتخذ له المهرجانات والاحتفالات من إحياء دعوات الجاهلية باسم الحضارة والتراث الإنساني لهو تسميم خطير جدا لعقائد المسلمين، وإن الدخول في القوانين الدولية المشرعة لذلك تقودنا إلى أن نكفر بعد إسلامنا، تقودنا إلى أن نكفر بعد إسلامنا. فهل نحافظ على إسلامنا أم نذوب مع من ذاب ونرتاب مع من ارتاب؟ أيها المسلمون، كل مسلم لا بد له من أمرين حتى يسلم له إسلامه ويصفو له توحيده. أولهما أن يؤمن بالله وحده، وثانيهما أن يكفر بالطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإسلام، اللهم أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضل منك ونعمة، إنك عليم حكيم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.